ومع ذلك يقولون لو شاء الله أن لم نفعل ذلك ما فعلناه، فما دام أننا فعلناه هذا دليل على أن الله قد رضي ذلك، وهذا مصادمة للفطر ومصادمة قبل ذلك للنصوص الشرعية، فإن الله جل وعلا خلق الخلق وجعل منهم مهتدين وجعل منهم ضالين، ولكنه أرسل رسلاً وأنزل عليهم كتباً ليبينوا الحق ويدعوا إليه ويحذروا من الشر ويقيموا الحجة على الخلق، فليس لأحد أن يحتج بالقدر على ما هو عليه أو يحتج بأن ما هو عليه حق لأن الله تركنا وذلك، وهذا ليس بحجة، لأنه قد جاءتكم الرسل وبينت لكم بطلان هذا الأمر وحذروكم ونهوكم وجاءتكم الآيات الكثيرة التي تيقنتم معها الحق من الباطل، فليس لكم حجة في ذلك. ولهذا قال جل وعلا بعد ذلك كذلك فعل الذين من قبلهم، هم يتبعون من قبلهم من الكفار، كذلك قبلهم من الكفار من فعلوا مثل فعلهم، واحتجوا على ذلك بأن الله تركهم وما هم عليه، وكل هذه حجة إبليسية شيطانية داحضة. قال جل وعلا فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، يعني فأرسلنا لكم رسلا وبلغوكم البلاغ المبين أي الواضح البين، وأقاموا عليكم الحجة وبينوا لكم طريق الحق من الضلال، لكن ما على رسلنا إلا البلاغ، ليس عليهم هداكم ولا إجباركم على ذلك، وإنما عليهم البلاغ وقد قاموا به خير قيام. ثم ذكر جل وعلا مهمة الرسل، وهذا أيضا فيه تكذيب لهم وإبطال لحجتهم، فقال جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، لقد بعثنا في كل أمة، في كل طائفة من الناس، في كل جماعة من الناس بعثنا إليهم رسولا، فما تركنا الخلق غافلين، كما قال جل وعلا وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وقال جل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فالله بعث في كل أمة رسولا، بماذا؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، اعبدوا الله أي خصوه بالعبادة، أفردوه بالعبادة، اجعلوا عبادتكم له، واجتنبوا الطاغوت اجتنبوا عبادة الطاغوت، والأصل في الطاغوت هو كل من عبد من دون الله ورضي بذلك، أو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع ورضي بذلك، وأصل الطغيان من التجاوز، كما قال جل وعلا أنه لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني لما تجاوز الماء حده المعهود حملنا أصلكم وهو نوح في الجارية في السفينة التي تجري. ومعنى الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده فصرف العبادة له وجعله شريكا مع الله وجعله إلها، فيدخل فيه الأصنام والأوثان وغير ذلك مما يعبد من دون الله. فأنتم أيها المحتجون بأن الله لو شاء ما ترككم على ما أنتم عليه، وأنه راض عما أنتم عليه، فكذبتم بقولكم هذا، بل أرسل رسلا وبلغوكم البلاغ المبين، بل كل أمة من الأمم أنتم ومن قبلكم أرسل إليهم رسلا، كل رسول يدعوهم إلى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والذي أنتم فيه وتقولون بأن الله لو شاء لا بين لنا أو لا لو شاء الله ما فعلنا، هذا مما حرمه الله، وأرسل رسلا يحرمونه ويبينون خطره وينهونكم عنه ويأمرونكم بضده وهو إخلاص العبادة لله، فكيف تحتجون بالقدر؟ فكيف تحتجون بالقدر؟ هذه حجة شيطانية، وهم إنما يخدعون أنفسهم بهذا، وإلا فقد أقام الله عليهم حجته الرسالية، وهم مستيقنون، هم بأنفسهم موقنون ويعرفون الحق كما يعرفون أنفسهم، ولكن يقولون هذا من باب المحاجة والمجادلة والمعاندة والاستكبار وإعذار أنفسهم أو الإعذار أمام أتباعهم، وهذا والله لا يزيدهم إلا بعدا من الله، ولا يزيدهم إلا سحقا بهذه الأعمال الخبيثة. إذن قد أقام الله حجته على خلقه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. ولهذا أيها الإخوة، إذا كان هناك فترة من الرسل انقطاع بين الرسل، فإن الله جل وعلا لا يعذب أهل هذه الفترة إلا من اطلع على الحق، لا يعذبهم في الدنيا، لكن يعيد لهم الامتحان يوم القيامة، فمن اتبع الحق أدخله الجنة، ومن اتبع الباطل أدخله النار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بعث في وقت الفترة على فترة من الرسل، فأصحاب الفترة إلا من جاء به النص والدليل. إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أن فلان من أهل النار فهذا مستثنى، بدليل أنه أن النبي أطلعه الله على أنه مثلا من أهل النار. لماذا؟ لأنه قد قامت عليه الحجة الرسالية، أو أنه يختار هذا الطريق يوم القيامة، وهذا من كمال عدل الله جل وعلا. فليس لأحد أن يحتج على ما هو عليه من الباطل بأن الله تركه عليه، وهذا العقلاء حتى الكفار لا يرضون هذا. لو جاء سارق وسرق مالك، بل سرق مال رجل كافر، هل يتركه؟ لو قال له لو شاء الله ألا أسرق كما سرقتك، شاء الله هذا، هل يقبل هذا أحد؟ لا يمكن، هذا كلام باطل. ولهذا يكفي أن الله أرسل إليهم الرسل، وأنزل على رسله الكتب، وبعث في كل أمة رسولا، وبينوا الحق وأوضحوه، وجل الله الحق أيضا بما بالآيات والبينات في أنفسهم في الآفاق، عرفوا تمام المعرفة، ولكن هم يحتجون بهذا من باب الحجج الباطلة، من باب أن يغروا أنفسهم وأتباعهم، وما يغرون إلا أنفسهم وما يضرون إلا أنفسهم. قال جل وعلا فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. من هذه الأمم التي بعث الله إليهم الرسل منهم من هداه الله، والمراد هنا هي هداية التوفيق، وفقهم للإيمان والعمل الصالح، وهم المؤمنون الأنبياء وأتباع الأنبياء. ومنهم من حقت عليه الضلالة، أي وجبت وثبتت عليه الضلالة عن الحق لإصراره على الكفر وعبادة غير الله، لكن الحجة قد قامت عليه. ولهذا يا أخوان، ليس لأحد أن يحتج على الله جل وعلا بعدم هدايته أو إضلاله، هذه طريقة المشركين. لماذا؟ لأن الله جل وعلا أرسل رسلا بيّنوا الحق وأقاموا الحجة على الخلق، والله أعطاك الاختيار، فلك اختيار تختار وتسلك هذا الطريق، وهذا أمر لا ينكره إلا مكابر. يعني أنت لما جئت إلى هذا المسجد المبارك مثلا هذه الليلة وهذا اليوم، هل وجدت أحدا اضطرك اضطرارا، أمسك بك وألزمك ورفع السيف عليك لابد أن تذهب، أم أنك نويت هذا واخترت الذهاب وحرصت عليه وبذلت جهدك، نعم الأمر كذلك. فكذلك هؤلاء الذين ضلوا، ألم يقم لهم الدليل والبيان والمحجة على الطريق الصحيح؟ ورأوا من الآيات ما فيه مزدجر، ومع ذلك اختاروا طريق الضلال. نعم الله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولكنه جعل لذلك أسبابا، فالعبد يفعل ويختار، وإن كان هو وفعله لا يخرج عما قضاه الله وقدره، لكن العبد لما يباشر الأمور لا يدري ماذا قدر الله عليه، لا يدري عن القدر. لو كان مطلع على القدر له أن يقول كيف أهتدي والله كتبني أنني ضال، نقول هل علمت ما في القدر؟ هل اطلعت عليه؟ أنت لما باشرت الأعمال من هداية أو ضلال، من صلاة، من قيام، من صدقة، هل هو باختيارك أم لا؟ الجواب نعم باختياري. إذن أنت تجازى بعملك، ولهذا من رحمة الله وعدله أنه لا يجازي العباد بعلمه السابق. الله علم في الأزل أن هذا سيهتدي أو هذا سيضل، لكن لا يعذب من ضل على علمه السابق، يخلقه ويوجده ويأمره وينهاه ويترك له حرية الاختيار، فإن اختار الطريق الضال فهو بنفسه اختار، وإن كان الله قد كتبه قبل ذلك لكن ما كان يعلم أن الله قد كتبه. ولهذا قال جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فالجزاء من جنس العمل، فلا حجة لأحد على الله، بل والله قد أقام الحجة وبين المحجة، بل في فطرة الإنسان وفيما يراه في هذا الكون من الدلائل والآيات البينات ما يستيقن معه أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لكن هؤلاء هم الكفار الضلال، يريد يلتمس حجة، هذه كلها أوهى من خيوط العنكبوت، وهو بهذه الحجج ما يضر إلا نفسه. قال جل وعلا فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يا كفار قريش، يا من زعمتم أن الله جل وعلا لو شاء ما عبدتم من دونه وشاركتكم الأمم السابقة، سيروا سير اعتبار، سيروا في الأرض معتبرين، انظروا إلى عاقبة المكذبين من قبلكم. وقريش قريب منهم ديار ثمود، قريب منهم ديار ثمود، قريب منهم ديار قوم صالح، فانظروا إلى آثارهم، سيروا سير اعتبار، أين هم؟ أين ذهبوا؟ ما الذي حل بهم لما لم يؤمنوا؟ وأيضا سيروا إلى ديار أيضا الكفار الذين تمرون بهم في طريقكم إلى الشام، كقرى قوم لوط، فسيروا واعتبروا سير اعتبار من أجل أن تعتبروا وتتأملوا ماذا حل بهم، ماذا صار عاقبة أمرهم، وهذا من زيادة إقامة الحجة عليهم. لكن هم جعلوا بينهم وبين الإيمان حجاب، بل كما أخبر الله جل وعلا ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا أبدا، هم لا يريدون الإيمان، كما قال الله عز وجل للنبي ولو جئتهم بكل آية. فالمسألة ما هي مسألة أنهم ما يعرفون الحق أو أنهم ما تبين لهم الأمر، لا، هم كفار ومعرضون عن الحق ولا يريدون أن يتبعه مهما قامت عليهم الحجة والأدلة. قال جل وعلا: إن تحرص على هداهم، دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية قومه، فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلى الله عليه وسلم، ودعاهم بالليل والنهار، وسلك معهم جميع مسالك الدعوة إلى الله عز وجل، وكان حريصا على هدايتهم. فقال الله جل وعلا: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل. هذه قراءة الجمهور. وفي قراءة أخرى أيضا، وهي قراءة سبعية، قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر: فإن الله لا يهدي من يضل. فإن الله، نعم، لا ليس من يضل، إنك لا تهدي، فإن الله لا يهدى من يضل. فإن الله لا يهدى من أضله، من أضله الله لا يهديه أحد. وقرأ بعض القراء: فإن الله لا يهدي من أضل، وكلا القراءتين حق. فمن أضله الله لا يمكن أن يهديه، لأنه إما أن يهديه وإما يضله، فمن أضله لا يمكن أن يهديه. كذلك من أضله الله لا يمكن أن يهدى، لا يمكن أن يهديه أحد أبدا. وهذا كما قلنا المراد به في العلم الأزلي، في الكتاب الذي كتبه الله عنده. لكن هذا لا يعني أن الله ظلمهم، بل أوجدهم وجعل لهم الآلات وحرية الاختيار، فأمرهم ونهاهم وأقام عليهم الحجة، فهم اختاروا ما اختاروا بما ظلمهم الله، لكن هذا كسبهم وأعمالهم وأفعالهم بما كانوا يعملون. قال جل وعلا: إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. ما لهم من ناصرين يوم القيامة حينما يفضون إلى الآخرة، لأن جميع العباد يصبحون في مقام المحاسبة والمجازات، بل هو يوم يخاف منه الناس حتى الأنبياء، وكل منهم يقول: نفسي نفسي، إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ففي ذلك اليوم من ينصرهم؟ لأن الملك لله وحده لا شريك له، هو المتصرف. فلا تنصرهم آلهتهم ولا أعوانهم ولا المتعاطفين معهم، لأن كل كافر مخزن ذليل قد أصابه الخوف حتى بلغ الحلقوم، لا يدفع عن نفسه ولا عن غيره. وهذا في حث على أن يعتبروا، ألا من معتبر؟ فالإنسان يسلك الطريق الذي يكون فيه وليا لله، ويكون الله وليه وناصره، وهو الإيمان بالله وحده لا شريك له. قال ابن جرير الطبري عند قوله: إن تحرص على هداهم، قال: إن تحرص يا محمد على هدى هؤلاء المشركين إلى الإيمان بالله واتباع الحق، فإن الله لا يهدي من يضل، أو لا يهدى من يضل جل وعلا. فبين أن الهداية ملك الله، أن الهداية ملك الله. ولهذا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونعني بالهداية هنا هداية التوفيق والإلهام، لأن الهداية هدايتان: هداية إرشاد ودلالة، أن يرشد على الحق، يدل عليه، يبين الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يهدي بهذا الاعتبار، وكل مؤمن داع إلى الحق يهدي أيضا بهذا الاعتبار. ولهذا قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. لكن هداية التوفيق وهي المنفية هنا لا يملكها إلا الله. قال الله لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم قال جل وعلا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. أقسموا أي كفار قريش المعاندون للنبي صلى الله عليه وسلم، أقسموا جهد أيمانهم. وجهد اليمين أشد اليمين، أشد اليمين وأبلغها وأقواها. فأقسموا وحلفوا أيمانا مؤكدة قوية بليغة لا يبعث الله من يموت. وهذا من أكبر ضلالاتهم عدم الإيمان باليوم الآخر، لأنهم لو آمنوا وجزموا واعتقدوا البعث لحملهم ذلك على إصلاح العمل لذلك اليوم. ولهذا الإيمان باليوم الآخر كثيرا ما يذكره الله جل وعلا مع الإيمان به، وذلك لأهميته. فأنت الآن لما تجتهد في العمل وتعمل، لماذا؟ لأنك تؤمن أن هناك يوم آخر، تؤمن بيوم القيامة وأنك تبعث، ستبعث وتجازى. فالإيمان باليوم الآخر والبعث والنشور مما يصلح العمل ويحمل العبد على إصلاح العمل والتقوى لله جل وعلا. ولهذا هؤلاء المكذبون ينكرون أن يبعث، أن يبعثوا، بل أقسموا على ذلك أيمانا مغلظة من قبل أنفسهم وافترائهم. ولهذا كذبهم الله، فقال جل وعلا: بلى، بلى تبعثن، بلى يبعث الله من يموت وعدا عليه حقا. قد وعد الله ذلك، وهو وعد حق، والله لا يخلف الميعاد. بلى وعدا عليه حقا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثر الناس لا يعلمون. قال ابن كثير: فلجهلهم يخالفون الرسل ويقعون في الكفر. ولكن كونهم لا يعلمون هذا بسبب إعراضهم عن الحق، وإلا يرون من الشواهد الحسية بأعينهم ما يدل على البعث. وقد ضرب الله بهذا أمثلة كثيرة وذكر آيات كثيرة في القرآن. فهذا النبات، هذا الماء الذي ينزل من السماء والأرض يابسة جرداء ليس فيها نبات، فإذا نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. الذي يخرج هذا النبات من الأرض بعد موتها أليس بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانه وبلى. قال جل وعلا: ليبين لهم الذي يختلفون فيه. يقول ابن كثير: ثم ذكر تعالى حكمته في المعاد وقيام الأجساد يوم التناد، فقال: ليبين لهم، أي ليبين للناس، ليبين لهم أي للناس الذي يختلفون فيه من كل شيء، كل شيء كانوا يختلفون فيه يبينه. يوم القيامة تظهر الأمور على حقائقها ويقر الجميع بالحق. قال جل وعلا: ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. كانوا كاذبين في أيمانهم، أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، والله إنهم كاذبون. فيعلمون أنهم كانوا كاذبين في أيمانهم وأقسامهم وإقسامهم أن الله لا يبعث من يموت. ولكن ذلك الوقت لا ينفعهم علمهم ولا ينفعهم إقلاعهم عن هذا أو ندمهم عليه، لأنهم قد أفضوا إلى الجزاء. لكن ما داموا في الدنيا ممهلين، لو تاب أحدهم قبل بلوغ الروح إلى الحلقوم، قبل الغرغرة، تاب الله عليه وقبل منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. والغرغرة هو تردد الروح في الحلق لتخرج من البدن. وهذا من إعذار الله جل وعلا وسعة رحمته على خلقه. ثم قال جل وعلا: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال ابن كثير: ثم أخبر تعالى عن قدرته على ما يشاء، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والمعاد من ذلك، القيامة من ذلك، إذا أراد كونه فإنما يأمر به مرة واحدة فيكون كما يشاء، كقوله جل وعلا: وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. سبحان القدير، سبحان القوي، ما خلقكم أيها الناس إلا كنفس واحدة. لو نظرنا لعدد الناس الآن في زماننا كم يقولون؟ 3 مليارات، كل الناس من لدن آدم إلى قيام الساعة خلقهم كخلق نفس واحدة، لأن الله على كل شيء قدير جل وعلا. ومن كان قديرا، وهذه قدرته، والله هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له، وهو الذي يجب أن يطاع فلا يعصى سبحانه وتعالى. قال: قال جل وعلا: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، ومن ذلك البعث الذي حلفتم أنه لا يقع، إذا أراده الله وجاء أمره أمر بذلك قامت الساعة. فيجب الإيمان والاتعاظ والاعتبار. ترى العمل يا أخي المسلم الآن ما دمت حيا، ما دمت مهملا، إذا خرجت روحك لا تستزيد، لا تستطيع زيادة في الحسنات ولا نقصا من السيئات. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، لكن أيضا هذا شيء قدمها في الدنيا ليس بكسبه هو بعد موته، بعد الموت الجزاء، العمل قبل الموت. قال: نعم، ولا شرحنا، قرأت الآيات. والذين هاجروا، والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين، أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم قال جل وعلا: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. في هذه الآيات المباركات يبين الله جل وعلا ما أعده للمهاجرين في سبيله. قيل المراد بهم الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة، وكانوا 80 رجلا، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ومنهم جعفر بن أبي طالب، وغيرهم من الصحابة. وقيل بل المراد الذين هاجروا إلى المدينة، الصحابة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، والآية تشمل هؤلاء جميعا. فالذين هاجروا بل تشمل أيضا من هاجر حتى بعد ذلك، حتى في زماننا، هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام وقصده الهجرة إلى الله ورسوله، هجرة إلى الله من أجل دينه، من أجل أن يعبد الله، فإن له هذا الجزاء. فقال الله جل وعلا: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا. والأصل في الهجر هو الترك، وذلك أنهم تركوا ديارهم، تركوا أموالهم، تركوا أبناءهم ونساءهم، تركوا مساكنهم، كل ذلك ابتغاء وجه الله من أجل دينهم. فقال: والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا. ظلموهم، عذبوهم على دينهم، آذوهم ظلما منهم، مع أنهم ما فعلوا لهم شيئا، وإنما يعبدون الله وحده لا شريك له. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: آمنوا وانجوا من النار. فمع ذلك ظلموهم وآذوهم، قتلوا من قتلوا، وضربوا من ضربوا، وفعلوا ما فعلوا، ولكن كل ذلك في ذات الله للمؤمنين. فقال جل وعلا: لنبوئنهم في الدنيا حسنة. الأصل في التبوئة هي النزول للسكن في المكان، هذا هو الأصل. والمراد تبوأوا أو لنبوئنهم، أي لنسكننهم في الدنيا سكنا يرضون به. ولهذا بوأ المهاجرين من مكة، بوأهم المدينة، وهذا قول جمع من المفسرين، من ابن عباس قال: لنبوئنهم في الدنيا حسنة. قال: في الدنيا حسنة، المراد بها سكن المدينة. بوأهم أي أنزلهم وأسكنهم، بدلا من مكة لما ظلموا فيها وفروا في دينهم، أنزلهم المدينة. وقال بعض المفسرين وقيل قال حسنة أي الرزق الحلال، الرزق الطيب. فهم بعد أن خرجوا وخذت أموالهم بوأهم وأنزلهم ورزقهم وسع عليهم في الرزق. قال ابن كثير: ما معناه؟ أنه لا منافاة بين القولين، فإنهم تركوا مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله خيرا منها في الدنيا، فإن من ترك شيئا لله عوضه الله بما هو خير له منه. وكذلك وقع، فإنهم مكن الله لهم في البلاد وحكمهم على رقاب العباد، فصاروا أمراء حكاما، وكل منهم للمتقين إماما. وأخبر أن ثوابهم للمهاجرين في الدار الآخرة أعظم مما أعطاهم في الدنيا، فقال: ولا أجر الآخرة أكبر، أي مما أعطيناهم في الدنيا لو كانوا يعلمون. وأورد أثرا عن عمر رضي الله عنه في إبان خلافته أنه كان إذا أعطى الرجل من المهاجرين عطاء، أعطاه مال، قال له: خذ بارك الله لك فيه، هذا ما وعدك الله في الدنيا حسنة، هذا ما وعدك الله في الدنيا، وما ادخر لك في الآخرة أفضل. ثم قرأ هذه الآية لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إذن الذين أخرجوا من ديارهم وهاجروا في سبيل الله من بعد ما ظلموا وعدهم الله في الدنيا حسنة، يبوئهم في الدنيا حسنة، وهو المسكن الذي يسكنون فيه وهي المدينة، وكذلك أيضا يمن عليهم بالرزق الكثير، بل يشمل كل حسنة وكل خير أعطاهم الله، هذا في الدنيا. ولا أجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. أجر الآخرة وما أعده الله عز وجل في الآخرة للمهاجرين أعظم بكثير من هذا الذي حصل لهم في الدنيا. ثم قوله لو كانوا يعلمون، أي لو كان المتخلفون عن الهجرة الذين لم يهاجروا آثروا أموالهم أو أولادهم، لو يعلم المتخلفون عن الهجرة معهم، لو يعلمون ما ادخر الله لهم من لهاجروا معهم، لكنهم ما يعلمون ذلك، إما فيهم شيء من التردد، إما قدموا الدنيا على الآخرة. ولهذا لو يعلمون حقيقة ما أعده الله من الفضل والثواب والله ما تأخروا عن الهجرة في سبيل الله. ويحتمل أن المراد به الكفار، لو يعلمون أنه حق لآمنوا وهاجروا. ثم قال جل وعلا الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء هم الذين أخرجوا، الذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا، صبروا، ولابد من الصبر، هذا الدين لابد لهم من صبر، بل لا يستطيع الإنسان أن يعيش في هذه الحياة بدون الصبر، ولابد نفسك تحتاج أن تصبر عليها وتصابر، تصبرها على الطاعة، على الصلاة، على الانكفاف عن المعاصي، تصبر على ولدك، على زوجك، على إخوانك، على الناس، لا بد من الصبر. ولهذا قال الله جل وعلا الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. قال ابن كثير رحمه الله الذين صبروا على الذين صبروا أي صبروا على أذى من آذاهم من قومهم، متوكلين على الله الذي أحسن لهم العاقبة في الدنيا والآخرة. صبروا على أذى قومهم، ضربوا، حصر النبي صلى الله عليه وسلم سنتين مع قومه في الشعب، شعب بني عامر، قتل من قتل من الصحابة، أخذ مال من أخذ، فصبروا على ذلك في ذات الله جل وعلا. قال وعلى ربهم يتوكلون، وهذا هو المهم، أن يعتمد الإنسان على الله جل وعلا، لأن التوكل هو الاعتماد على الله مع تفويض الأمر، هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب. توكل على الله في جميع أمورك، اعتمد على الله في كل شأنك. وبالمناسبة التوكل لا بد منه ويظهر في الأزمات. الآن كما تسمعون ونسمع انتشر هذا الفيروس كورونا، في من الناس من أصابهم الهلع، ما يأتي إلى المسجد النبوي لكثرة الناس فيه، يخشى أن فيه هذا الفيروس، ما يعتمر. أين التوكل على الله؟ أين الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه؟ أليس الله بكاف عبده؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا شأن هذه الأمراض، الطاعون، هذه كلها من الطاعون. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوها، وإذا جاءكم في أرض فلا تفروا منها، لا تخرجوا منها فرارا منه. نعم، البلد التي ذكر فيها الطاعون لا تذهب إليها، لكن والله ما ذكر شيء في مكة والمدينة، ليش هذا الخوف؟ لكن لو فرض أنه فرض أنه صدر من الجهات المسؤولة بعد تقرير دقيق معرفة بأن هذا المرض موجود في المكان الفلاني. نعم هنا له حجة لا يدخل عليه. لابد يا أخوان من التوكل على الله عز وجل في جميع الأمور، في كل أمورك. وبهذا فاز الصالحون، فاز المهاجرون. ثم قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا أنكرت العرب ذلك وقالوا الله أعظم من أن يكون رسوله بشرا، فأنزل الله: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس؟ وقال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، هذه الآية، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال جل وعلا في آية أخرى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. فدلت هذه الآية على أمور: أولها أن الرسل الذين يواجهون الناس أنهم من الناس، بشر من بني جنسهم. والأمر الثاني أنهم لا يكونون إلا رجالا، فالرسالة في الرجال، لا يكون رسول إلا ذكرا، لا يكون في النساء. وأنهم مثل سائر البشر في غير خصائص النبوة، يأكلون ويشربون ويتزوجون ويمشون في الأرض ويأتون إلى الأسواق ويحزنون ويموتون وتصيبهم المصائب، إلا في باب الرسالة فهم من المصطفين الأخيار. قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، يعني في الأمم السابقة، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم آخر الأمم. ولهذا جاء في الحديث صحيح بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنتم توفون 70 أمة، أنتم أعزها وأكرمها على الله، مضت قبلنا هذه الأمم، فنحن آخر الأمم. كل هذه الأمم أرسل الله إليهم رسلا رجالا من بني آدم ذكورا. قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر قيل المراد بالذكر القرآن، وقيل بل المراد بالذكر هنا أهل الكتب المتقدمة، وهذا هو الصواب. فأنتم يا كفار قريش، لأنهم ما يؤمنون بالقرآن أصلا ولا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه، فكيف يأمرهم أن يسألوا وهم مكذبون له؟ لكن المراد أهل الذكر من الأمم السابقة، من اليهود والنصارى، من الأحبار والرهبان الذين يعرفون الدين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لأن اليهود والنصارى يقولون هذا ولا يزالون يعتقدون أن الله بعث إلا من انحرف منهم وجعل عيسى ابن الله. ولكن خاصة عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من كانوا منهم على الحق يقولون: ما بعث الله أو عيسى رسول الله بشر، وموسى بشر، والرسل كلهم من البشر. ثم قال جل وعلا بالبينات، هذا متعلق بقوله: وما أرسلنا، وتقدير الكلام: وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم بالبينات والزبر. وما أرسلنا هؤلاء الرسل إلا بالبينات والزبر. والبينات هي الأدلة والحجج التي تبين الحق وتظهره وتدل عليه، فإن كل نبي أعطاه الله من الآيات ما على مثله آمن البشر. والزبر أي الكتب، يقال زبرت الكتاب إذا كتبته، فالمراد بالزبر الكتب التي أنزلها الله جل وعلا عليهم أيضا تدل على الحق. فالله أرسل الرسل بالبينات بالحجج والدلائل الواضحات، وأيضا أرسلهم بالكتب، بالزبر، بالكتب التي فيها بيان الحق ويدعون الناس إلى ما فيها. ثم قال جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ونزلنا إليك الذكر، الذكر هنا هو القرآن. في الآية السابقة الذكر هي الكتب السابقة، أما هنا فهو القرآن بلا خلاف بين أهل العلم. وأنزلنا إليك الذكر، أنزل الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن لماذا؟ لتبين، لأجل أن تبين للناس ما نزل إليهم. هذا القرآن تبيان لكل شيء، تبيان لكل شيء، فما من شيء يقع إلا وتجد في القرآن بيانه. لكن ليس معنى ذلك أنه ينص على كل مفردة أو كل مسألة بعينها، لكن فيه من البيان والإيضاح ما يعرف به العلماء الراسخون حكم ما ينزل وما يجد بالناس. ويذكرون أن بعض المستشرقين أنه ناظر محمد رشيد رضا رحمه الله صاحب تفسير المنار، وقيل غيره، أنه ذهب إلى بعض البلدان الكافرة فنظره بعض المستشرقين من النصارى، قال: تقولون أن كتابكم فيه تبيان لكل شيء؟ قال: نعم. قال: وكان عندهم كيس دقيق، كيس دقيق، فقال: كم خبزا في هذا الكيس؟ أخبرني كم خبزا فيه. فرفع الهاتف واتصل على الخباز، قال: كيس حجمه كذا ومقداره كذا، كم فيه خبز؟ قال: فيه كذا وكذا. فقال له: هذا فيه كذا وكذا. قال: أنا ما قلت لك اسأل الخباز، أنا قلت تقول في كتابكم البيان. قال: في كتابنا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فألجمه حجرة. نعم، وليس معنى التبيان أنه نص على الجزئيات والمفردات، نص على أشياء، لكن كل شيء يقع اليوم لا بد أن تجد حكمه في كتاب الله، ويفهم ذلك العلماء. لو قال لك قائل: الجوالات الآن، الميكروفون هذا، الجوالات، وأين حكمها في كتاب الله؟ قال جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لكن الأشياء المحرمة هذا يتعلق بالعبادة، العبادة الأصل فيها التحريم، أما ما عدا العبادة فالأشياء الأصل فيها الحل والإباحة. وهذا من إعجاز هذا القرآن، ولهذا أنزل الله على نبينا صلى الله عليه وسلم القرآن العظيم من أجل أن يبين للناس ما نزل إليهم. وقد بيّن صلى الله عليه وآله وسلم القرآن أتم بيان. ولهذا لما جاء رجل يسأل عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن. فقد بيّن القرآن، منه ما بيّنه بالشرح والبيان والقول، ومنه ما بيّنه بالهدي والطريقة والعمل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولعلهم يتفكرون، أي لعلهم ينظرون لأنفسهم فيهتدون فيفوزون بالنجاة في الدارين، كما قال ابن كثير: تفكر يا أخي، تأمل، احرص على قراءة هذا الكتاب العظيم وعلى العمل بما فيه، وهو الأهم، الأهم هو العمل بما فيه، لأن من كان يقرأه ولا يعمل بما فيه لا ينفعه ذلك، لكن من كان يعمل بما فيه هذا هو المطلوب. ولو جمع بين الحسنيين حفظ القرآن والعمل بما فيه فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم قال جل وعلا: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض. الاستفهام هنا استفهام تقريع وتوبيخ لهم، كيف يأمنون؟ أفأمن الذين مكروا السيئات، والمراد بهم الكفار، والسيئات هو الشرك، ووصف عملهم بالمكر، قال: لأنهم يفعلون هذا ويدعون غيرهم، يمكرون بهم ويضللونهم ويظهرون لهم أنه الحق. فالمراد الذين مكروا السيئات أي الذين يعملون السيئات ويدعون إليها ويمكرون بالناس في دعائهم إياهم إليها، وهم المشركون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض، أمنوا من أن يخسف الله بهم الأرض كما خسف بقارون؟ لأن الله على كل شيء قدير وهم مستحقون لهذا. أفأمنوا أن يخسف الله بهم أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون، أو يحل الله بهم عذابا من حيث لا يشعرون. قد ذكرنا أن معنى لا يشعرون فيها معنى الإحساس، لا يعلمون ولا يحسون بذلك. وحصل لهم شيء من هذا، جعلها الله عليهم 7 سنوات مثل سني يوسف حتى أكلوا الجلود، هذا من عذاب الله به. يوم البطشة الكبرى، يوم بدر، هذا من عذاب الله لهم وهم لا يشعرون بهذا، ويقول الحرب سجال بيننا وبينكم، فالأمر بيده وهو على كل شيء قدير. ولكن هذا هو الإشكال، أن صاحب الباطل والضلال نسأل الله العافية لا يحس لا يشعر. لو كان عنده هذا الشعور لحمله على الإقلاع عن الشر والكفر والضلال. ثم قال جل وعلا: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. أمنوا أن يأخذهم في تقلبهم. التقلب قالوا ذهابهم ومجيئهم، هذا تقلب الإنسان، يذهب يجي يسافر، يذهب للتجارة يعود، هذا هو تقلب الإنسان، يتقلب ويذهب هنا وهناك. يقول الله جل وعلا: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. تقلبهم أي في أسفارهم ومتاجرهم. قال الطبري: أو يهلكهم في تصرفهم في البلاد وتزودهم وترددهم في أسفارهم. فما هم بمعجزين، يعني فما هم بمعجزين لله، فإن الله على كل شيء قدير وهم في قبضته. قال جل وعلا: أو يأخذهم على تخوف. قال ابن جرير الطبري: أي يأخذهم على، أي يهلكهم بتخوف، وذلك بنقص من أطرافهم ونواحيهم الشيء بعد الشيء حتى يهلكهم جميعا. فإن التخوف يطلق في اللغة على التنقص، تخوف يعني التنقص شيئا فشيئا، يعني آمنوا أن يهلكهم الله يأخذهم شيئا فشيئا وينقص ما بأيديهم. وقال ابن كثير: معنى تخوف هنا على ظاهرها، والمعنى أي في حال خوفهم من أخذه لهم، لأنه أحيانا قد يقع بهم عقوبة كما حصل لهم في بدر، أو يموت أحدهم يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فيدعو عليه فيكونون خائفين، أو يأخذهم وهم على هذه الحال في تخوفهم وخوفهم أن يأخذهم الله ويهلكهم. ثم قال: فإن ربكم لرؤوف رحيم، حيث لم يعاجلكم بالعقوبة وأمهلكم سنين عددا لتتوبوا وترجعوا، فإنه جل وعلا بالعباد رؤوف رحيم، شديد الرأفة وشديد الرحمة، ولكن من تعرض لذلك، وأما من أعرض فلا يلومن إلا نفسه، بل هو رؤوف حتى بمن أعرض حيث أمهله ويمهله، وأرسل له الرسل وأنزله الكتب حتى يرعوي ويرجع إلى الحق. ونكتفي بهذا القدر ونستمع لما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: والدي عمره 87 سنة ووالدتي عمرها 75 عاما، فهل يجوز لي أن أقوم بعمرة عن كل واحد منهما؟ يجوز، لكن أولا تبدأ بنفسك، فلا بد أن يعتمر الإنسان عن نفسه ويسقط العمرة الواجبة في حقه، فإذا اعتمر عن نفسه يجوز له أن يعتمر عن غيره. وبالنسبة للوالدين يبدأ بالأم لأن حقها أعظم، فيعتمر عن أمه، ثم بعد ذلك يعتمر عن أبيه. لكن ليس معنى ذلك أنه يعتمر عمرة واحدة عن أمه وأبيه في وقت واحد، لا، يعتمر عن الأم ثم بعد ذلك يعتمر عن الأب. نعم. أحسن الله إليك. يقول لكن هو يقول ذكر أعمارهم دليل على أنهم أحياء، دليل على أنهم أحياء، فإن كانوا غير قادرين إما بهم مرض أو عجز أو لأمر فإنه يجوز أن يعتمر عنهم، وأما إذا كانوا قادرين يستطيع أحدهم أن يعتمر بنفسه لكن لا يجد نفقة يصل بها، فهذا الأظهر أنه يدعو لهم الآن، يدعو لهم، فمتى ما عجزوا عن العمرة فإنه يعتمر عنهم بعد ذلك أو يوكل من يعتمر عنهم، لكن ما داموا أحياء قادرين فالأصل أنه لا يعتمر عن القادر بنفسه، لكن الله إذا كانوا مريض ما يستطيع حتى لو جاء إلى الحرمين لا يستطيع يؤدي العمرة فهذا يجوز أن يعتمر عنهم، والله أعلم. أحسن الله إليك. يقول متى يجب أو تجب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين؟ تجب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين إذا لم يتمكن من إقامة شعائر دينه، إذا منع من إقامة شعائر دينه فإنه يجب عليه أن يهاجر بدينه وأن يفر بدينه، أما إذا كان يستطيع يقيم شعائر دينه فإنه يستحب له أن يهاجر إلى بلاد المسلمين لكن يجوز له أن يبقى، وأما إن كان فيه نفع للإسلام والمسلمين فالأولى أن يبقى في بلاد في البلاد الكافرة يدافع عن المسلمين، وقد نص على ذلك ابن قدامة في المغني وذكر أن أحوال الهجرة ثلاثة أقسام كما أشرنا إليها. نعم. أحسن الله إليك. يقول ما نصيحتكم لمن عنده ضعف في التوكل، كيف يحصله وينميه؟ يحصله وينميه بالتفكر في الأمر وتذكر أن كل شيء بيده جل وعلا، وقد مر معنا من الآية ما يدل على هذا أن الله على كل شيء قدير، وإنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ويقرأ القرآن ويجالس ويحضر مجالس الذكر ويكثر من التوبة والاستغفار، وهذه هي من أسباب قوة الإيمان وقوة التوكل على الله جل وعلا. أحسن الله إليك. يقول ما معنى الأصل في العبادة التحريم؟ الأصل أنك ما تأتي بعبادة، الأصل التحريم يعني العبادات التوقيفية إما تكون جاءت في القرآن أو جاءت في السنة، فواحد يريد يأتي بعبادة نقول لا محرم عليك، العبادة لا يشرعها إلا الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. أحسن الله إليك. يقول كيف نعلم خصوص القصة وعمومها؟ إيش؟ كيف نعلم خصوص القصة وعمومها؟